اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزا الله خير الإخوة والذين هيئوا لهذا اللقاء حتى نلتقي في رحاب كتاب ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله. وجزا الله خير شيخنا وأستاذنا عاطف على هذه الكلمات البينات النيرات الواضحات. الله جل جلاله حدثنا في سورة قصيرة، وهي تعبر عن مشاهد في يوم القيامة، وما هو الذي ينفع وما هو الذي يشفع في ذلك اليوم. وإنما الناس في ذلك اليوم بين ميزان تثقل فيه الحسنات والخيرات أو السيئات أجارنا الله. قال الله سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان محتارا في ذلك اليوم ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحديثنا لا يكون عن الشر، وإنما عمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والخير ينقسم إلى قسمين: خير فيه الإنسان سابق، وخير فيه الإنسان مقتصر. الإنسان الذي يسبق بالخيرات هو الإنسان الذي يقوم بالفرائض ويزيد على ذلك بالنوافل والمستحبات والمندوبات. أما الذي يقف على الفرائض فهذا إنسان مقتصد جاء بالخير، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عندما جاء: من محمد فيكم؟ وين الزول اللي قالوا اسمه محمد ده؟ لأنه في واحد جانا هناك بيتكلم نيابة عنه، في رسول أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ذلك الرجل الأبيض المتكي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيتميز من أصحابه، كان عادي. فهذه من السمات اللي انت برضو ممكن تعرف بها الحق: إذا رأيت الرجل يتميز على الناس فهو لم يعرف السنة ولم يعرف الشرع بعد. فقال له من رفع السماء؟ قال الله، قال إني سائلك ومشدد عليك. قبل أن يسأل قال أنا هأسألك وبشدد عليك في المسألة. قال اللهم نعم فضل. قال من رفع السماء؟ قال الله. ومن بسط الأرض؟ قال الله. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط هذه الأرض، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. العرب وناس قريش ما بيعرفوا الكذب، الكذب عندهم عيب. المشرك ما بيكذب والمؤمن ما بيكذب، عندهم عيب في قريش. قال لي الله يترسلك رسول؟ قال لا ايوه. قال يزعم رسولك، ازول الرسلت لنا جانا هناك، ان الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم صحيح. وان الله افترض علينا شهرا نصومه في السنة؟ قال اللهم نعم صحيح. سألوا عن اركان الاسلام، قال هل علي غير ذلك؟ غير هذه في حاجة تاني؟ قال إلا أن تتطوع، إذا تطوعت ممكن تعمل حسنات زيادة وتدخل في المستحبات وتزيد. قال والله لا أزيد ولا أنقص. ضرب الجمل حقه وقال لي بس القتو ده ما بزيد ولا بنقص، بس القتوه أنا بعمل. قال أفلح إن صدق ودخل الجنة. هذا يسمى إنسان مقتصد، قام بالفرائض ولكنه لم يقصر فيها. إنسان إذا قام بالنوافل وقصر في الفرائض فهذا إنسان ظالم لنفسه. يعني زول يقيم الليل وما يصلي الصبح، ده وقع في جريمة، ده ما زول كويس. عشان ما تجي تقول الزول ده بيقيم الليل وهو في الصبح بيقوم في الصلاة. قيام الليل سنة والصلوات دي فرض الخمس وما في حاجة تغيبك من المسجد. قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب فقد عصى أبا القاسم إلا من عذر. زول يسمع الأذان ما يجي، عصى النبي عليه الصلاة والسلام إلا يكون عنده عذر. وإنسان إذا عصى النبي عليه الصلاة والسلام وخالف النبي أترجون له الجنة؟ لا. إذن الخيرات متعددة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما من إنسان يجاهد نفسه ليكسب الحلال ويجاهد نفسه ليعفها ويجاهد نفسه ليكون صادقا ويجاهد نفسه ليكون أمينا ويجاهد نفسه ليكون صبورا ويجاهد نفسه ليكون شاكرا، يجاهد نفسه ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجاهد نفسه ليصل أرحامه، ويجاهد نفسه لينفق في سبيل الله، ويجاهد نفسه ليعين ذا الحاجة والملهوف، ويساعد نفسه في حاجات كثيرة، يجاهد نفسه عشان يعمل. اي انسان بيجاهد نفسه ربنا يهديه الى سبل الخير كلها كما هدى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم؟ قال ابو بكر انا. قال من زار مريض اليوم؟ قال انا. قال من صلى على جنازة اليوم؟ قال انا. اي حاجة قالها قال عملها في نفس اليوم. من كان صائما؟ قال انا. كان صائم وزار مريض واشتغل في السوق وعمل حاجات دي كلها وتصدق واي حاجة عملها دي بيسموها بركة، بركة الزمن. ربنا اداه بركة ليه؟ لانه هو نيته جوه طيبة، قصد الخير فناله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما من إنسان تجتمع فيه هذه الصفات وهذه الخصال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فيبقى إذن الإنسان يسارع في الخير هو أولا أن يسعى إلى هذه البيوت. أي زول بيتخلف عن الصلوات الخمس في المسجد ما يظن أنه بيفعل خير إطلاقا، ما عندك أي طريقة. إن ذلك الضرير الأعمى ابن أم مكتوم الذي شكى للنبي عليه الصلاة والسلام شكايته وقال يا رسول الله إن بالمدينة هوام وليس لي غائر، المدينة بها مصائب وأنا ذات بيقولني جيب لي جامع ما في وخايف أتعرض لحاجة. سكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال أسمع. قال فأجب. دي دمي قياس تقيس به الزول. أول حاجة إذا لقيت الزول يرتاد المساجد ومواظب على الصلوات هذه علامة من علامات الخير في هذا الإنسان. فالله سبحانه قال ولكل وجهة هو شنو موليها. أي إنسان الناس السائرة دي كلها عندها حاجات ومقاصد ونوايا خاصة بها، هو متجه إليها. أي زول عنده قصد وعنده نية هو قاصدها كان خير ولا شر، لكن ربنا سبحانه أشار قال فاستبقوا شنو الخيرات. انت دائما تسعى للشفع والخير. الخير شيء ينفع في الدنيا وفي الآخرة. خير الناس أنفعهم للناس. أحسن زول الذي ينتفع الناس منه في مجالسته في مصاحبته في الكلام معه في السفر معه في العبادة معه. إنسان فيه فايدة. شفت الصديق والجار وديل حاجات مهمة جدا مهمة شديد مهم شديد يكون عندك صديق كويس، ومهم شديد يكون عندك جار كويس، مهم شديد تبقوا الخيرات. الإنسان لابد من أن يسعى إلى أعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى أبوابا كثيرة متفرغة. فمن لم يستطع أن يصوم صلى، ومن لم يستطع الصلاة تصدق، ومن لم يستطع هذا فعل ذاك. عدد الله سبحانه وتعالى أبواب الخير لينال الإنسان من هذا الخير. وما من خير إن همكت فيه إلا ونفعك في الآخرة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينصح رجلا، ولعله ينصح أخا له في الحياة. قال لي أنت زول عندك حياة زايد وعندك أدب زايد، خليك زول مفرفس ومفتح، والدنيا دي دايرة زول ما يكون عنده حياة. الزمن ده تكون زول شفت دي النصائح حقت البلد دي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء كله خير. خليه بسببه ده كله خير. فالإنسان إذا سار في طريق الأدب والتهذيب والخلق الفاضل والمعاملة الكريمة وقام بالواجب الشرعي ما عليه من أركان وفرائض أداها كاملة، وزاد على ذلك حبا في الله ففعل أكثر مما هو واجب عليه فهذا إنسان سابق للخيرات. وهذا الذي نفع زكريا الذي مدحه الله سبحانه وتعالى. وزكريا الذي ما كان عنده ولدا ودخل على مريم ووجد عندها رزقا فقال يا مريم وأنى لك هذا، لأن زكريا هو الذي كان يكفل مريم. زكريا عليه السلام هو اللي بيجيب الأكل لمريم، ولقى عندها أكل في البلد ما في السوق ما قال أنى لك هذا، لأنه لو كان موجود ما في غرابة ممكن يكون جابه أي زول، ده من وين ده؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دي اسمها كرامة، هي انقطعت لربنا فأكرمها الله، أكرمها بحاجة في البلد ما في أصلا، فإن كانت فاكهة في الصيف فجاء بها في الشتاء وجاب لها حاجات أصلا في البلد ما في. ما قالت له أنا مريم أنت ما جاي الخبر إزاي ولا أنا أفضل منك، قالت له ده من ربنا، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير جنون بغير حساب. ربنا ما بحاسب زي البشر بغير حساب. زكريا عليه السلام لأنه بيعرف ربنا قال له عن ربنا ده من ربنا. هنالك في نفس المحل دعا زكريا ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. سأل ربنا قال يا ربنا طيب أنا داير ولد ما أنا ما عندي ولد، وزكريا الولد جاءه 200 جاءه بعد شنو؟ بعد ما عظمه شنو؟ ضعف، لأنه الضعف في العظم ما في اللحم. الزول لو داير يضعف يضعف في شنو؟ في عظمه، المرض الحقيقي في العظم. اللحم ده لأنه ممكن يزيد وممكن ينقص، ثاني ممكن يزيد ما في مشكلة، إني وهن العظم شنو؟ مني، واشتعل الرأس شنو؟ شيبا كبر، لكن عنده صغة في ربنا. قال ولم أكن بدعائك ربي شنو؟ شقيا، أنا مجرب ما سألتك إلا وأددني. للأسف نحن ما مجربين ربنا، السودان ده البلاد ربنا وبيسألوا ربنا قليل، لأنه أي زول مسكوه في زول وقسموا الدنيا وقعدوا في الأرض، عشان كده ما ماشيين لقدام. الناس لو ما بقوا عبيد ليسيدوا ما خلقهم، توجهوا إليه في السراء والضراء والخلوة والجلوة، ووثقوا فيه صيغة في ربنا أكثر مما في نفسه، ما بيمشوا لقدام. هنالك دعا زكريا ربه طوالي، قال لا ربنا ما قريب، كنت عن ربنا أنا قايله في محل ثاني، لكنه كنت عن ربنا. ربنا ما داير سفر ولا داير بياض ولا داير يركبوا لي محل ولا داير تعب، أمة تعبانة تلقاهم يسافروا وهم تعبانين ويتعبوا زيادة، وربنا قال أنا غريب قريب أجيب دعوة الداعي شنو؟ قال أجيبه إذا شنو وإذا ما دعيته يديك، أنت التنادي غير ويدوك. أي إنسان عرف الله يصبح قويا وعزيزا وأمينا ومستقرا ومطمئنا في حياته كلها، تلقى زول مطمئن، هلع واحد ما عنده، خوف واحد ما عنده، أي حاجة حصلت له هو مقتنع هذا من عند الله والله لا يفعل إلا خيرا. ربنا سبحانه قال أديت ليه؟ قال لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما كذي بس، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما أدينا ساكن، أديناه لأنه كانوا يسارعون في الخيرات. حتى في إنسان تلقاه في عمل الخير، أي عمل خير تلقاه قاعد وحاضر، وفي زول في الخير أصلا ما بتلقى، أي محل خير تشوفه ما بتلقى، وفي الشر تلقى أول زول قاعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى إن كنت وليا حفظك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه حديثا قدسيا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي إنسان يعادي أولياء الله المعروفين وأولياء غير معروفين. الأولياء المعروفين الصحابة، لأنه جاءت لستة من فوق للنبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، العشرة، أهل بدر، بيعة الرضوان، دي الناس معروفين، ناس جنة، ديك يسمون أولياء رسمي. في أولياء تانين دين ما معروفين، لكن انت تظن الخير في المسلم، زوج صادق وأمين وبيصلي وبيصوم وأي عمل خيره قدام هذا الإنسان تظن فيه الخير، لكن لا تجزم بأنه عند الله هو من الأولياء. عند الله دي ما بتجزم بها، لكن في الدنيا دي أجزم، قول والله زول ده انا بشهد له شهادة حق الدنيا بالظاهر، الظاهر ده زول كويس، اما الباطن ده بتولاه منه ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن لنا الظاهر، يعني انا ممكن اشهد شهادتي انا شهادة ما حقت غير، شهادة حقت عين، انت ممكن تشهد تقول هذا الرجل والله رجل صالح في هذا الحي، رجل كذا وكذا وكذا، دي شهادتك انت الاولى. الثانية تقول: وحسيبه الله ولا ازكي على الله احد، ده حق جوا، حق جوا ده تقول شنو؟ تخلي لي ربنا، انت تشهد بحقك البر. فناس يسارعون في الخيرات وناس يسارعون في غير ذلك. يبقى اي انسان بسابق في الخير بذل ما سهل. قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله ذلك الصحابي عن الرجل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، قال: هو الذي يفعل الخير ويحب الخير، الخير يسويه بيحبه وبيعمله، خلاص الخير يحبه ويعمله الاثنين، مش بيحبه ساكت. وفي زول بيعمل الخير بدون ما يحب الخير، بمعنى لا يقصد به وجه الله. وفي انسان يحب الخير ويفعله، هذا اخير الناس. انتوا عندكم عقد ولا حاجه؟ ها؟ والحلاوه والتمر والبيبسي والايه الحظ شو؟ انت عارف قزازه تفوت من الزول ثلاثه كلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: لئن اذهب، قال، الى بيت الله اتعلم ايه خير لي من ان اصلي 100 ركعة. قال لهم: انا كان مشيت المسجد علمت ايه واحده افضل من اصلي 100 ركعة. بس احنا اصلا دارين نفهم آية عشان نبقى ناس خير. واذا اردت الخير فعليك ان تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله كله خير. الرسول عليه الصلاة والسلام فعله كله خير. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ارسله، والله سبحانه وتعالى لا يرسل إلا بالخير، لأنه لا يرضى لعباده كفرا ولا عذابا. فمن أجل ذلك كان المدح لهؤلاء الرسل ولهذه البيوت، لأنها كانت تسارع في الخيرات. في الغبر برضو عملك يشهد لك، الإنسان في الغبر يلقى شاب وجيه، شاب جميل، واقف يقول لي أبشر، يقول لي وشك وجهك يأتي بالخير. وإنت بتبشرني بشنو؟ إنت منو ذاتك إنت اللي بتبشرنا؟ يقول أنا عملك الصالح، شهادتي لك أنك كنت سريعا في إطاعة الله بطيئا في معصية الله. أنا بشهد لك كنت في الدنيا أي حاجة حقت خير إنت الأول، سريع تمشي، وحاجات الشر تتأخر. عشان كده ده الزول بيكون حافظ ربنا. قال من عادى لي وليا فقد آزمته بالحرب. أي زول يعادي الأولياء زي الصحابة، حتى زي الرافضة الشيعة، حتى السودان ده تجيه نكسات ثقيلة إلا يتوبوا ويرجعوا. لأن الشيعة بيسبوا أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، والصحابة كلهم يسبوهم، عندهم 6 صحابة بس. أسوأ الشتم، وده الأولي رسمي والله، تتكلم في ولي زي ده كأنك أعلنت الحرب مع الله سبحانه وتعالى. الله بيتحارب، انت كأنك عملت حرب مع ربنا وبتشوف البيجيك. لا تسعد ولا تهنى ولا تجد راحة ولا تجد استقرار ولا اطمئنان. تولع بهنا تطفيها بهنا، تولع بهنا تطفيها الا توقف الموضوع ده، لانه ده ولي. عشان تشوف الولي ده قيمته عن ربنا عظيمة كيف. ديك اولياء معروفين، الباقي ما معروف. والأولياء ديك بيقوا أولياء معروفين ليه؟ لأن ربنا أيدهم، قال رضي الله عنهم. رضوا عنه دي ما مهمة زي رضي الله جنو عنهم، الله راضي عنهم. وربنا قال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وربنا تاب عليهم. زول ربنا راضي عنه وتايب عليه، بيساووا مع زول ساكن ما معروف وما شوي. فيبقى إذن الأولياء ديل المعروفين ذي الصحابة رضوان الله عليهم، ديل هم ذاتهم لا ينفعون ولا يضرون. لأن الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع هو منه؟ والله سبحانه. ربنا ما دايز الحاجة، الحق حقه هو. حتى الرسل، الرسل بس بيبلغوا الدين، وما على الرسول إلا شنو البلاغ شنو المبين، بس يبلغ الدين. لكنه ما بيعمل دين، براو هو براو ما بيعمل دين، ولا هو براو بيجيب حاجة، أي حاجة عن ربنا. الزول اللي بيقابل ربنا ده قيامته كان قامت، بعدين مشكلتك بتكون كبيرة. أول حاجة تصطلح مع ربنا، تخلي بينك وبين ربنا شنو عامر، وإن كان في ذلك أن يكون ما بينك وبين العالمين خراب. إذا كان رضاك لربنا بزعل الناس، إن شاء الله الناس كلهم يزعلوا، مش دين الدنيا كلها تزعل، ما فارق، بس يا ربنا يكون راضي عنك، دي أهم حاجة. لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الناس كلهم وقفوا ضده وفي الطائف، ولقى ما في أي زول ولا واحد، لا مرأة ولا رجل ولا بنت ولا ولد ولا صغير ولا كبير، ولا زول واحد وقف معه. ما في يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام لو وقف قدامك ساعة تقتنع عنه الرسول من شكله ساكت، لأنه أجمل الناس، أجمل منه ما في، لا في الرجال ولا في النساء، لا في السابقين ولا في اللاحقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بوضاءته وبعلمه وبفقهه وبأدبه وبخلقه ومعاملته الكريمة وبرضا ربنا عنه سبحانه ما لقى ولا زول. كمان عذبوا عذاب، قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. قال لي بس يا ربنا انت اذا ما غضبان علي ده كله انا ما بشتغل بك، ما ما ما فارق معي. فاي انسان داري يكلم الناس ما يكون داري من الناس حاجه اطلاقا، لانه الناس اصلا هم ما عندهم حاجه. شفت الناس ديت كان اجتمعوا وكان يتفرقوا ما عندهم اي حاجه. الحق ده شيد وقاعد ولا ما قاعد؟ قاعد. وشغل ربنا قاعد وظاهر ليه؟ ربنا يقتل الناس وهو حي قيوم. عشان كده ربنا قال لك وتوكل على الحي الذي شنو؟ لو قال الحي ساي ما نحن نمشي عليه نمسك لنا في زول حي، لكن قال الحي اللي ما بيموت، الحي اللي ما بيموت دمه بس، يعني معناه ثاني ما بتتوكل على زول. مش تملى ايدك حجبات وتملى ايدك وين؟ والله تكاتبوا لك ربنا لو دخلوك في برميل ولحموك بالستلين الدار فيك ربنا يسوي فيك جوا كله ولا ما تسويه؟ يبقى انت تبقى عبد عارف سيدك فتعتمد عليه وتثق فيه وتفوض له الامور وتكون مطمئن في حياتك ومستقر. اللي بيرفع ربنا ما في زول بينزله، واللي بينزله ربنا زول بيرفعه ما في، واللي بيديه ربنا زول بيمنعه ما في، واللي بيمنعه ربنا زول بيديه ما في. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، وما تغرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة تتقرب بها لربنا الفرائض، الصلوات الخمس بعدين تتنفل، صيام رمضان بعد تتطوع، الحج فريضة تتطوع بعد ذلك، الزكاة المفروضة تصدق بعد ذلك، يعني تقوم بالأركان والفرائض. أحب حاجة لربنا تتعبد إلى الله بالفرض. وما تغرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال ولا يزال عبدي يتغرب إلي بالنوافل. ها قام بالفرائض وجاب النوافل، نزل السابق بالخيرات. قال حتى أحب. شوف العظمة دي كيف، ما انت زول طايع تركع على الله وتسجد ويا ربي يا إلهي وأنا غيرك ما عندي، وأنا واقف ببابك وغير بابك ده ما بعرف ليه باب. يا أخي الناس الزلة اللي أصابتهم، نحن أمة شحادة بس، الكبار يشحد والصغار يشحد، نحن ناس بتاع نغاسات. لأنه لو عرفنا الله المغيث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، الرسول عليه الصلاة والسلام ناس ضعاف، ناس ما رجينا لقوا لهم ناس حق تجارة 40 نفر، جاء لقوا 1000 نفر شوية، مش 1000 نفر ساي، 1000 نفر جاهزين للحرب، ودين مرقوا ناس يلاقوا لهم تجارة 40 نفر يشيلوا البضاعة حقتهم ويمشوا بس ولا جاهزين، حصانين و70 بعير ديك 700 بعير و200 حصان و1000 نفر ومدججين بالسلاح وجاهزين. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف الموقف ده موقف صعب، توجه الى ربه، ابتهل. ابتهل يعني عمل كيف؟ يعني رفع يديه كده، ده اسمه الابتهال. كان انت قمت في نص البيت الساعة 3 صباحا ولا الساعة 3:30 ولا غيرها ورفعت يديك ده يا ربي يا الهي اولادي ده جعانين وانا ما عندي حاجة وانا ما دار امشي للناس، يا ربنا انا واقف ببابك وغير بابك ده ما بعرف، ويا ربنا اديني اشفي لي ده حق العلاج ما عندي، يا ربنا اعمل لي كذا. لكن انت في راسك اول حاجة نمشي لمنو؟ نودي لمنو؟ ربنا ده ما بتذكره. شكل المواضيع كلها بتكون مواضيع فاشلة وبايظة ومنتهية. ليه؟ لانه الناس ما عرفوا الله ووسقوا فيه صغة كبيرة. فابتهل النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه، فقال الله جل وعلا اذ تستغيثون ربكم شنو؟ فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاثوا الله سبحانه وتعالى فأغاثهم الله. أي إنسان يتوجه إلى الله يا أخي ربنا كريم، ربنا لا يرد سائلا، ربنا زول يسأل يرجع فاضي، ما ممكن، لأنه كريم. ولله المثل الأعلى، لو في كريم في الدنيا دي زول بس في الدنيا معروف كريم ومشيت له يرجعك فاضي، لازم يديك حاجة ولو قليل. ربنا كريم وربنا عظيم وربنا غني وربنا مهيمن وربنا كبير، وده كله عن ربنا. لكن وين العبد الذي عرف الله فالتجأ إليه واعتمد عليه ووسغ فيه وطلب منه؟ قال حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. شوف ربنا كان حبك يحفظ لك سمعك، يحفظ لك سمعك، يعني شو؟ يعني ما تسمع إلا الخير، ولو سمعت الشر ما تحبه تكرهه. أي زول تلقاه بيحب القطيعة ده ربنا ما حفظ لسه سمعه لسه، من تلقى يقول لي كليت عليه قريب لأنه ما سامع، هي قطيعة تعالى قريب ماشي لها وين قريب. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة غتات، الغتات النمام يعني ذول القطيعة اللي بيقطع في النص، وإن الغيبة والنميمة وهذه الأمراض والبهتان تأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. لو حسناتك حواشة لكن يابسة ولعوا فيها نار كيف؟ شفت القطيعة تأكل حسناتك دي كلها، لأنها دي في حق الناس. أي زول الظلم ثلاث، الذنوب دي ثلاثة أنواع، ظلم لا يغفره الله الشرك، وقعت في شرك خطيت مع ربنا ده واحد تاني ده انت ما عندك أي أمل، جنة بعينك دي ما بتشوفها، وظلم يغفره الله بينك وبين الله، ما حد زول السكر ده ما حد زول ده بينك وبين ربنا. حسي الناس بيعيبوا على زول بيسكر، لك زول ده يا زول زول ده أعوذ بالله يوم يجي سكران وهو يقطع فيه، هو أسوأ منه لأنه بيقطع. القطيعة ذاته من الكبائر والخمرة من الكبائر، كله كبائر في كبائر، لكن الزول ده الكبيرة حقته بتختلف، لأنه الكبيرة حقته بينه وبين منه بين ربنا، والكبيرة حقتك انت في حق زول ربنا ما بيغفرها لك، كان مشيت الحج وكان صمت وكان تبت وكان عملت دي ما بيغفرها لك، دي حق الزول اللي يغفرها لك سيده. إن الله لا يختص للشاة الجلحاء من الشاة الغرناء تنطحها يوم القيامة. كان في واحدة عندها قرون، نطحت واحدة ما عندها قرون، ربنا يوم القيامة يركب لها دي قرون تأخذ حقها، لحد ما يحكم البهائم كلها أخذت حقها، ربنا يقول لها كوني ترابا. بعد ذاك يجوا للناس، الوقت ذاك الكافر يقول يا ليتني كنت شنو، تتكلم في الناس على كيفك وعامل حاجات كثيرة، وناس عاملين مقالب وناس عاملين فتن وناس عاملين ايه، وده شيلوه وده جيبوه، اجتماعات كلها كلام في البشر عشان هو يحب يكسب، كان داير له منصب، كان داير له رزق، كان داير له ايه، وبيعمل حاجات زي دي كلها حاجات، لانه ما فهم. لو فهم ان الارزاق مقسومة عند الله ومكتوبة، شفت الرزق ده مكتوب يطلبك زي الاجل، ان المرء يطلبه رزقه كما يطلبه شنو اجل، الرزق زي الاجل، الموت ده مش جاي الرزق ده زيه. يعني انت في السوق تكون صادق وتكون امين وما تعمل اي حركات، ما تقول الزول ده شال الزبون ده مني ما بيشيله، لو كان تقول لك ربنا ما يقدر يشيله، لكن من قبله ما جايك من زمان ربنا، وكنت غدر المقادير دي ما حسى، قال ان الله غدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، قبل ان الكون ده كله يكون فيه ربنا قدر المقادير ومكتوبة وجاهزة. شكل انت زول بتكون مطمئن، كان زول شاف حاجة تقول ده ما رزقه الله كتب له، لكن والله حاجة ما رزقك ما تقدر تشيلها لو عملت كل الحيل، لكن للأسف بس في حاجة انت رزقك ذاته ممكن تشيله حلال وممكن تشيله شنو حرام. الصينية دي دار تبيعها بجنيه سعرها، جيتك انا قلت لك يا السنه دي سمحه يا والله قبل كده انا ما شفت السنه دي بكم دي تعالي لي كده تشوفني يا زول يقول لك ده زول داقس ده حمام ميت يقوم يغشني يقول لي بعشرة جنيه يقول لك خلاص دي بقى هو شاف انه عمل كويس هذا الرزق بعد ما كان حلال بقى ماله حرام لانه كذب وغش وخدع يجي زول يعمل لك طماطم بفوق سمعه الفوق وتحت دقاق البطيخ يحط لك فوق سمع البصل البلح العيش الايه اي زول فارش لي حاجه يعمل لك يهز لك يطلع السمع ببوك يخلي لك تحت انت تقول خلاص يقول لك كله حبه واحده بس والله بس الاول ده هو قال يقول لك انا خلاص انا زول نجيط ما تنجيط انت زول اكلت حرام وتموت بهذا الحرام وتبعث يوم القيامه مرتكبا هذه الجرائم وتسال عن كل صغيره وكبيره رزق مكتوب وربنا قال لك امش فسع وشنو في مناكبها وكل من وين من رزقك انت ولا رزقه هو خلاص رزق مكتوب ما تعمل فيها تتفنن تقول ده صيني انا بغشه صيني ذاته بتغشه كافر ولا مسلم تكون زول مالك صادق وامين في حياتك كلها هذا الذي ينفعك يوم القيامة فربنا اذا احبك يحفظ لك سمعك كسبت حاجة كعبة ما تحبها تكرهها يحفظ لك بصرك ما تشوف الا خير لو شفت حاجة ما سمحها تكره قلبك من جوا يكره ما يحب كراعك ما تمشي الا للخير لو في حاجة ما فيها خير المشي ما يطيب لك يدك ده الاكل والكسب ما تكسب الا خير لو حاجة ما فيها خير نفسك تكرهها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها ولئن سألني لأعطينه ربنا قال ده لأنه طايع يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا شنو خاشعين خايفين من الله ويعملوا الخير وخايفين عشان كده ربنا قال ولئن سألني شنو لأعطينه كان سأل ربنا يدي طوالي ولئن استعاذني لأعيذنه وكان احتمامي ربنا قال أنا بحميه برضه لكنه محتاج لربنا عشان ما تقوم تقول والله أنا ثاني بعد طبعا ما عندي مشكلة قال لك منه ما عندي مشكلة أي إنسان يتغوى بالله بنفسك ما بتتغوى ربنا قال ولئن استعاذني ولئن سألني يعني هو محتاج لي كان سألني بدي وكان احتمامي أنا بحميه برضه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه الشاهد أن الإنسان يسعى في عمل الخير أعمال الخير كثيرة إحسانك لجارك ده خير صلتك لأرحامك تتصلهم تتصل على أمك على أبوك على أعمامك يا جماعة كيف أحوالكم إن شاء الله كويسين ترسل لهم قروش رصيد تعمل لهم حاجات تكون واصل أهلك مش تجنب مكان ديسكينة وقاعد انت قاعد نمتل ونحن قاعدين للأبد ولا ماشين والله الزول بيشوف الزول بيعمل كأنه ما بيمش انت ماشي بعدين انت الشيء اللي بتجتهد فيه ده ما حقك حقك حاجة واحدة شفت الرزق ده كله عندك منه ثلاث حاجات الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أيكم ماله أحب إليه من مال ورثته قال كلنا يا رسول الله كلنا بنحب مالنا أكثر من مال الورثة قال هل وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبغيت شفت مالك ده كله عندك ثلاث حاجات بس منه هدوم تلبسها تقدم وتشرب أكل تأكله وانتهى وصدقة الصدقة ترجع قدام غير الثلاثة ذين الباقي ده حق الورثة كله تلقى زول يقعد من الصباح لحد المساء ويقول لك أنا عملت كده تاني دار اشتري برضو لسه ويشتري ويعمل لكن ما عمل أي خير أي خير ما عمله لحد ما الموت شنو شاله المال اللي قوم منه الورثة تلقى واحد حايم ساي وتعبان حياته كلها يقول يا أبوك مات مات فاتحة ده الموضوع. بعد شوية يجيب شنو مال كثير حلال بلال هو حر بعد ذاك يعمل فيه شنو. انت يا شيخنا لحد ما موت ما عملت اي حاجة. الخير ما بتعرفه، لا خير لأهلك، لا خير لجارك، لا خير لمسكين، لا خير ليتيم، لا خير لفقير، لا خير عام ولا خير خاص ولا ولا ولا ولا ولا خير للأخرى من بيوت لله أو آبار أو غيره أي حاجة ما في لحد ما مت ما عملت أي حاجة. زول بيسموه ذا تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد القطيفة، يعني في ناس عبيد، عبيد للمادة وللقروش وللهدوم ولإيه ما عنده شغلة بالآخرة. وقاعد ده الدين كله يقول لك والله الله جينا تعبانين، شفت الدين ده كان جاو يجي كأنه عندهم لاريا يعني. لأن قوته كلها أنهك وين في السوق شر البغاع عند الله. الدين ده بيجيه بشنو؟ بالزمن الزايد. الزمن الزايد حس الناس ممكن للدين أي حاجة ما بخلوها للدين، لكن ممكن كان مات زول يمشي، كان في زول في المستشفى يمشي، كان في عرس يقفل يمشي، كان في وين يعني. شفت لك زول قفل قال يا جماعة الليلة في درس أنا أمشي عشان الدرس، ما لهم هالحاجة زي الدين ده بيجو في زمن الإضافي الزايد. لكن الدين ده يا شيخنا بيجوه هو الأصل والباقي فرع. الدين الأصل، الأصل هو الدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في السوق، قال للناس في السوق أين أنتم وورثة النبي صلى الله عليه وسلم تغسل في المسجد؟ انتوا قاعدين الورثة يقسفوها في الجامع هناك. الجماعة بالله خلوا السوق وجروا يلقوا في درس بس يا زول الورثة يعني. قال لهم وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما أو دينارا وفي رسول قاعد يخلي حاجة عشان يورثوه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خليه يرثوه في بيته، الرسول في بيته ما في حاجة تقعد بكرة. يعني لو أي باقي أكل أي حاجة لازم يشيلوها وينفقوها، بكرة ده رجعوا نظيف جديد. شفت صيغة الرسل كيف؟ حس تلقى زول عنده قروش في البنك وعنده عيش في البيت وعنده ومخلوع كل عام، يقول لك يا أخي نعمل كيف السنة دي؟ الضحية كيف؟ يا أخي الضحية جات عسى. هو ما بتخلع إلا من الدين، حاجة الدين. الحج بيقى يا أخي بيقى بعشرين مليون، ما بعرفه ذاك بيقى بكم، لكن كان بكى ولا عرس يمشي يتفوجج ويقعد ويدفع، لأنه ذا كلام حق الدنيا هو سريع فيه، أما دين ما عنده سرعة. فالمسابقة في الخير أن تعلم أن هذا فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء الرسول سواه وتمشي فيه طوالي ده خير مية المية. ده كان بيعمله الصحابة رضو الله عليه. برك لأمك من أعظم الخير. شفت بر الوالدين ديل ده أعظم خير في الدنيا. زول غايته ماسك والدين ديل ده عنده مشكلة ما فتن، مفتوح له باب على مصرعيه. بر الوالدين ده زيه ما في. مش تجي تقول والله أنا طبعا زول تاجر وكذا وأمي خليها مع في الحلة هناك، يقول لك الشايب كيف والعجوز كيف والحاجة كيف، والله كويسين قالوا، لكنه ما عنده بهم شغلة. مرة يجوا عيانة برسل لها، ومن هنا هو عامل دكتور ذاته برسل لها حبوب بس، وكان هو بتعيت ولا مرته تلقاهم واقفين بالدكتور بالصف، هو مرته وأولاده واقفين والدكتور الأخصائي الكبير، أما أمه دي حبوب ساكن هناك، وكان سكن في البيت سكن في الطرف هناك جنب الباب، أبو ذاته الرباه وجاب أي حاجة يسكنوا جنب الباب هناك صيف. تلقى الواحد مهتم بأولاده وبزوجته وبنسابته وبناس التانين وأمه وأبوه ذيل ما عنده بهم شغلة. أي زول عنده والدين ده عنده باب خير كبير يجتهد فيه. تجتهد في تربية أولادك برضو بالحلال، ده برضو من الخير، أن تحسن إلى جارك وأن تقصد عملك ذاته في السوق. اجتهادك ده كله عشان تتحرى عفة وطهرا ونقاء وطيب عيش برضو يتدخر. وأعمال الخير كثيرة منها العبادات دي كلها والطاعات، فيبقى أنت تسارع بمعنى ما تجي متأخر للخير، ما تجي متأخر تجي بدري. أي حاجة حقت خير لو أنت طوالي في الخير بتجي متأخر، راجع نفسك طوالي سريع. ولو كنت في الشر بتجي بدري، راجع نفسك برضو سريع. وأي إنسان زول خير الشر ما بيسمعه، يقول لك أنت ما سمعت، يقول لك والله ما سمعت يا زول، أخي البلد دي كلها مدقلوبة يا ما عارف، واحد عملت إيه وده عمل إيه وقبضوه وسووه وهو ده ما بيسمع. لكن ده كمان يجي يقول لك، يقول لك يا أخي أنت ما سمعت، يقول لك والله ما سمعت يا أخي، كيف يا أخي ده عمل عمل ما شاء الله يا الخير ما بيسمعه، لأنه الله ما حفظ له سمع ولا بصر ولا أي حاجة، يسمع الشر ولا يسمع شنو الخير. فكونوا من أهل الخير، ولا نشك في أنكم من أهل الخير، إلا أن هذا من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. من منصورة حي جديد، وحي يعني ربنا سبحانه وتعالى اختاركم نزاعا من القبائل، من قبائل مختلفة بظروف محددة، الناس جوا في المحلات دي وربنا جمعكم. وهذه الوجوه نعرفها جميعا وجوه خير ما عرفنا منها، ولعل ذلك مثال لهذا الحي. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل الخير، وأن يجعلكم من محبيه وفاعليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل خير، لكل خير وفضيلة، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.